مصدقين مصدقين هكذا ابدا اغير وبدون ترتيب. ليه بدون ترتيب؟ علشان ما يقولش ايه ها اكتب له 11 يقول قبل ما اكتب يقول 12 حتى 13 هو حافظ من ايه؟ من تكرار الجدول مش بيكرر كل يوم هيبقى حافظ. فعشان تتفادى هذا تعمل هذا الامر. طبعا قبل ما توصل ل 19 هتكون حضرتك اتقنت جدول الايه؟ الجمع اللي احنا ماشيين فيه. هتكون خلصت جدول الخمسه او جدول الست. يعني لما تقول 2 5 و 6 5 و 9 هتلاقي 14 هتلاقي نفسك خلصت ال 18 كلهم باذن الله. تمام؟ تعالوا نشوف بقى انا وصلت لايه؟ وصلت لرقم 19. تمام؟ بدأت دي ادرس له رقم 20 منفصل او ان انا بكتبه له تحت الايه؟ الجدول على سبيل التحضير. يعني انا يا اما ادرسه له منفصل يا اما ادرسه له معاه مع الجدول يقرا كل يوم لحد ما يوصل 20 يبقى عارف ان ال 20 هي ايه؟ صفر و 1. صفر و 2 اسف. بعد كده ابدا اقسم الحصه بتاعتي اللي هي حصه الحساب اللي هي 30 دقيقة تقسيمة تانية. تقسيمة تانية، ليه بقى؟ أنا عايز 10 دقائق بدل ما كانت 5. خلاص الطفل ما عادش له حاجة إنه يقرأ الجدول. الطفل خلاص وصل لحد 20 ما عادش يقرأ الجدول بقى ملوش لازمة. ده عرف اللاحق والسابق وخد مسائل يا عم الشيخ، هيقرأ الجدول إيه؟ يبقى الجدول بالنسبة له مضيعة. الوقت. فهنعمل 10 دقايق بدل قراية الجدول هنسميه عرض الأرقام أو الأعداد. عرض الأعداد. معايا؟ طيب بقيت ال 20 دقيقة الباقيين ها تمكين مسائل ها مسائل إيه؟ الحساب. مش مسائل لفظية لسه ما وصلناش للمسائل اللفظية. مسائل الحساب اللي هي مسائل الجمع. مش هو بياخد جمع وعمالين نمكن معاه 36 مسألة لسه ما خلصناهمش. ده ممكن ياخدوا شهرين شهرين ونص واحنا لسه يا دوبك ايه؟ بادئين اهو. هعرض الأرقام ازاي يا جماعة؟ دي كام يا أولاد؟ خلي بالك. طب ديت؟ طب ديت؟ طب ديت؟ طب ديت؟ ها؟ ديت؟ طب ديت؟ طب ديت؟ وابدا اعلم السبوره بتاعتي ها هكذا في اخططها كده هو وابدا مع الاولاد في عرض الاسمر يا شيخ. نعم الاسمر. حاضر. تمام كتب ده كام يا اولاد؟ هو ده عارفين بقى ها. طب ده كام؟ طب ده كام؟ خلاص كده بقى ايه ده يا دوب على كده. ده كام؟ 20. طب كده كام؟ طب كده كام؟ طب كده كام؟ طب كده كام؟ طب كده كام؟ طب كده كام؟ طب كده كام؟ ها طب كده كام؟ فاضل الرقم ما اتكتبش اللي هو كام؟ احسنت 13. ماشي كده انا عملت ايه؟ انا جبت له الارقام ب مش بالترتيب. يبدا الاطفال كلهم بيقولوا بعرض عليهم الارقام ايه؟ جماعي. طيب ده كام؟ طب كام؟ طب ده كام؟ طب ده كام؟ طب ده كام؟ طب ده كام؟ طب ده كام؟ طب ده كام؟ هكذا 34 32 34 ماشي كده. مش مهم ان انا اكتب الارقام كلها، المهم ان انا اديله الفكره ان انا ها 30 31 33 35 37 39 نفس العمليه ها 41 43 44 46 47 49 ها نفس 48 هكذا. يبقى انا ايه بديله الفكرة بس. كل يوم 10 دقايق في عرض الارقام لمدة اسبوع هتلاقي الاطفال حافظ الارقام كلها. بخلاف ما انت بتشتغل، انت بتشتغل حضرتك من على اللوحة. اقول الارقام وراء اولاد، والاولاد نايمين، اللي بياكل واللي بيلعب واللي بيعمل هو ما بيبصش عليكي. لكن انت لما بتكتبي الارقام بنفسك على السبورة اللي بيحصل بينتبه يبص على السبورة. مش معنى كده اللوحة ملهاش لازمة، لا اللوحة لها لازمة، ولكن ايه هنا شغل التمكين، ازاي امكن مع طفل. تمام يا جماعة؟ طيب كتبت لحد كام؟ 99. خلصت في 10 دقايق؟ ها تعال يا احمد ده كام فردي بقى؟ كان في جماعي هشتغل فردي. ها ده كام؟ ها طب ده كام؟ طب ده كام؟ طب ده كام؟ طب ده كام؟ طب ده كام؟ طب ده كام؟ طب ده كام؟ 7-8 اسئله غيره، 5-6 اسئله غيره. ها وابدا ايه؟ وممكن اخلي الولد يقوم بس من مكانه كده، ها ويعرف واقول ويقول عشان ما اضيعش ايه وقت. على الواد يجي لي ونط من على الديسك ولا ينزل ولا يطلع، لا وانت مكانك. ها دي كام؟ دي كام؟ دي كام؟ وابدا ايه؟ انا اشاور وهو اشاور عليه الحاجه وهو ايه؟ يقول كده. كل الاطفال هيبقوا منتبهين معاكي. ها وخلي بالك ما تشتغليش بالدور. شغل حساب عربي انجليزي قران ما تسمعيش بالدور، ما تسمعيش بالدور. ها دي كام؟ قول انت اللي بقى اللي وراه تاني لابس قميص اصفر لابس مش عارف ايه. ابدا ايه اختار من الاولاد اللي انا شايف ان هو ضعيف او نايم او مشغول، يبدا يقول معايا. جذبت الاطفال كلها والله الذي لا اله غيره. اقل من اسبوعين هتلاقي الاطفال معاك واقفين على 99. بعد 99 ايه؟ مليون. مش عارفين؟ لا لا لا انا زعلان منكم، انا زعلان منكم. ها بعد 99 قول يا احمد. احمد مش عارف. سبحان الله مش عارف. طب قول انت يا علي. طب قول انت يا ابراهيم. ها احمد عارفين بعد 99 ايه؟ 100. هنا خلي بالكم، هنا الاطفال في مشكله عندهم. خلي بالكم في مشكله عندهم. 29 بعدها ايه؟ اعداد العقود يعني. ايوه بين العقود وبعضها. 29 بعدها ايه؟ مش عارف. 39 بعدها ايه؟ مش عارف. يجي لحد يعد لحد 29 ويقف، 39 ويقف، 59 ويقف، مش عارف اللي بعدها. ابدا انا اعمل له برنامج في الاسئله. ها 5 دقائق اسئله على العقود اخر كل حصه. خلي بالك انا عرضت الايه المسائل لكن ما ادتوش العقود. ابدا اساله بقى بعد 29 بعدها ايه؟ طب ال 39؟ طب ال 59؟ طب ال 59؟ طب ال 79؟ طب ال 99؟ يبقى انا هنتقل لرقم ايه؟ بعد ما اتقن هم كام؟ ها 19 بعدها 20 ودي خدمه. يبقى عندنا ها 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام 99 ديت اللي هتنقله ال 100. يبقى مطلوب حضرتك هتمكني له 7 عقود بس. 7 عقود بس لو كل يوم سالت فيهم اسبوع واحد كله هيمكن الايه؟ العقود اللي احنا بتسبب لنا مشكله عند الاطفال. ماشي يا جماعه؟ طيب ننتقل الى المئات. هاجي على الجدول، جدول ثابت عندي ما اتغيرش، هو هو ده ايه يا اولاد؟ هو حافظينه خلاص حفظوه. ها ده ايه؟ الحاجات ده ايه؟ عشرات ده ايه؟ مئات. طب الصفر في الاحد بكام؟ والصفر في العشرات بكام؟ وفي المئات بكام؟ طب الواحد في الاحد بكام؟ طب الواحد في العشرات بكام؟ طب الواحد في المئات؟ مين يعرف؟ ب 100 ما شاء الله. طب الاثنين؟ طب ثلاثة واقعد اقارن بين الايه الاحد والعشرات والمئات ها وابدا اكتب لحد كام 999 لسه ما عملتش الجامعة يا ست خلينا ماشيين قصاد الجامعة فيه شهرين ونص او شهرين خلينا ماشيين لحد ما نوصل له خلص تقول لك تعمل ايه في العشرات تعمل ايه في المئات ازاي تجمعي ازاي تضربي ما تستعجليش ماشي طيب خلصنا وصلنا لحد 999 الله ينور عليك نفس مشكلتي هعمل عرض الايه الاعداد لحد ما وصل الطفل للالف طيب هوصله ازاي ها هي دي كام وديت ها لحد كام 900 كل اللي حضرتك هتعمليه نفس العمليه هتحط ايه الصفر لكن هنا الشغل هيبقى مختلف عن من ايه من 10 ل 99 ايوه بنتي ما تمشي هو انا بتكلم على 3 سنين و4 سنين و5 سنين لكل اللي ما خدش الحساب بالطريقه دي يشتغل بالطريقه دي احنا هل في هو في في يعني زياده في الـ في الـ في, الـ في الشغل صح لكن هل في سرعه في سرعه ما في سرعه اشتغلي وجربي وتليفوني معاك كلكم ما فيش حد اظن ما معهوش تليفون حاضر هبقى اكتبه لكم اهو ماشي يا جماعه كده خلي بالك لحظه الله اكبر الله عايزين بس نوصل ازاي هوصل طبعا انا مش هعرف اكتب من 100 ل 200 مركزين معايا مش هعرف اكتب اعرض على الطفل 100 ل 200 مره واحده صح فانا اخدهم 10 10 هاخد ال 10 الاولى بال 100 الاولى لحد 100 و9 ال 10 الاولى من 200 لحد 200 و9 من 300 ها من 300 و9 من 400 لحد 400 و9 فهمت هعمل ايه يبقى كل يوم بعرض 10 10 في 9 بكام؟ ب90 يبقى المفروض انت هتكتبي 90 رقم في اليوم ممكن ما يرضيش اليوم صح؟ اللي هو 10 دقايق ممكن تشتغليهم على يومين مفيش اي مشكله بس المهم انك توصل الطفل للفكره هيعد ازاي؟ 101 بعدها كام؟ طب 105 مين ده الرقم ازاي؟ 203 604 607 909 لحد 999 وصل الطفل لحد 999 بالعرض دوت يقعد معايا حوالي المفترض 10 ايام 10 حصص لان كل 100 فيها كام؟ فيها 10 ال 100 الاولى هو واخدها صح؟ واخدها كامله ولا لا؟ واخدها كامله لحد 100 الاولى كلها عارفها فهي دي هتبقى الاساس بتاعك اللي هتنقليه من 101 ل 201 من 201 ل 202 ل 301 هكذا يبقى انا بقى انا ببني على ان التعليم في الحساب تراكمي تراكمي على بعض مبني على بعض وصلت لحد ما 999 يبقى كده ايه كفايه قوي كده يعتبر السنه الاولى عندكم خلصت ودي كفايه قوي بقى اللي بتدرسوا كده ماشي لحظة يا شيخ عشان الوقت كده يبقى السنة الأولى خلصت نشرح السنة الجاية ولا تستنوا في لقاء تاني بعد المغرب أنا واقف بنصرح ربنا سامحونا يعني أنا كان عندي درس الصبح برضو وبعد كده الجمعة وبعد كده يعني واقف بنصرح ربنا والله أعلم بحالي كده انا اول ما جيت كل شويه عمال امد ايدي على المناخير اللي كان الانف كان بيجيب دم بيضغط علي شويه اللهم ماشي يا جماعه فان شاء الله ما هوش ده اللقاء الاخير ولا عايزينه يبقى الاخير؟ طيب ما هوش اللقاء الاخير ممكن ان شاء الله خلال الدوره لو اتسنى الوقت وكان في فرصه نشرح بقيه الحساب المهم في النهايه انا عايز يعني اوصل لكم بعض معلومات. يعني مثلا جدول الضرب، جدول الضرب بنوصله للاطفال، هعلمه لكم ان شاء الله من خلال الدوره في 10 دقائق خلال الدورات باذن الله. هتلاقي هو له اكتر من طريقه، بس له برنامج انا عامله ازاي مبني على بعضه، ازاي اوصل الطفل من صفر لحد رقمين في رقمين بدون ما يخطئ باذن الله. المذكره يا شيخ، المذكره بقى شيخ خالد يشوفها مع الحاج سيد. نعم شرح ايه؟ الطرح لسه مطلع. انا عايز بس يجمع دلوقتي وبعد كده عشان يجيبوا الطرح والضرب والاسمه، هتلاقي الامر سهل ان شاء الله. قول ان شاء الله ماشي؟ وجزاكم الله خير على الحضور، ونسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بهذا العلم وان يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.